تاجر نزل سوق لا غزالة مودة لا المنصال البيع صاغة مع الدلال جمالها فتال عمل لما مع الدلال انا سمحت بحاتي لا تدري على اللب انا سمحت بحاتي لا تجري على لما لقيت غزاله بتبكي بتقول دلل يا دلال ودر الخال والعم دلل يا دلال ودر الخال واللمة بأمانة الله بأمانة الله عليك يا دلال بأرخص ثمن ما تبيع دلل يا دلال أنا اللي البخت بي يا من دلل يا دلال دلل يا دلال ودي حراني عربية بدوية عففت النفس دليني قالي الدلل يا دلال واديني لناس طيبين يعرفهم أصلي وغليني يا ميت ندامة عالفرع العدل لو مال يا ميت ندامة على الفرع العدل لو مال ينسكي سوقه ويجي الريح ويغليني تاجر الملح طبي قلقان القلب قال المال عمل لها ألفين وبقشيش ألفين وبدلة جدية كنوز للدلال ولسه لم سمحت نية الذلال